موسى أيضا قصة مع العبد الصالح أيضا في سورة الكهف، أو التي تعرف باسم الخضر الخضر، نعم. الحديث فماذا عنها أيضا؟ أيضا فيه حقيقة دروس، يعني هو الخضر بفتح الخاء نعم، أم الخضر؟ لا الخضر، الخضر، لا الخاضر، الخضر يعني فتح الخاء وكسر الضاد، خضر نعم، يعني تخرج منه خضرا، خضرا تخرج منه، بالنسبة للون الأخضر نعم خضر، خضر. يعني في مصر يسمون خضر، احنا ايضا ومخرج البرنامج خضر عبد المطلب خضر لا من المفروض اسمه خضر، نعم خضر اسمه الخضر، انا اصلح اسمه الان يبقى خضر عبد المطلب نعم تفضل. في هذا في هذه القصة التي ذكرها ربنا، يعني ذكر قصة سيدنا موسى مع الرجل الصالح، فيها دروس حقيقة مستفادة مهمة. نعم. منها أولا، لا يبعد تعلم الأفضل ممن دونه في الفضل. الأفضل هو سيدنا موسى طبعا. موسى. ومن دونه في الفضل الخضر، الخضر وهو يتعلم منه، وهذا نبي، هذا نبي رسول من أولي العزم. إذا حضرتك يعني ممكن أحد العباد يعلم أكثر من الرسول؟ نعم ممكن، في أمور أخرى، نعم، ليس في عموم الرسالة التي مبلغ بها. طبعا بالرسالة لا طبعا, طبعا. إذا لا يبعد تعلم الأفضل ممن دونه في الفضل. يا سلام. ثم فيها الرحلة في طلب العلم، وإن لقي النصف في ذلك. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. هذه رحلة في طلب العلم ولا لا؟ صحيح. يتعلم والصبر على ذلك، وأن لا يتعجل النتيجة، ستجدني إن شاء الله صابرا. إذن العلم يحتاج إلى صبر. صح. إلى رحلة وصبر ومشقة. ثم التواضع في سؤال المعلم. هل أتبعك؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في السؤال في غاية التواضع. مع أنه المعروف عن سيدنا موسى القوة والكذا وكذا وكذا وهي رسول وكلم الله سبحانه وتعالى، يعني تواضع أمام العلماء سبحان الله العظيم. يعني هذه إشارة مهمة، أن نتواضع أمام علمائنا من نأخذ عنهم. التواضع في سؤال المعلم. نعم. ثم لاحظ قال له مما علمته، يعني هو لم يقل على أن تعلمني ما علمت، بعضا مما عندك. من للطبعين. أي طبعا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ليس ما علم، يكتفي بأنه هكذا. نعم. مما عندك من العلم. ثم لاحظ قال هل أتبعك، ولم يقل هل أتبعك. ما الفرق؟ دلالة على الحرص وشدة المتابعة، افتعل فيها بحرص وفيها يعني جدة، مثل جهد واجتهد، مثل كسب واكتسب، المبالغة في الاجتهاد والمبالغة في الاتباع. هل أتبعك؟ هل أتبعك؟ بالزيادة والتضعيف طبعا. يعني هو حريص على التعلم، شدة المتابعة. نعم. شدة فيها. جميل. الاجتهاد في المتابعة، ليس هكذا يعني كيفما كان الأمر، لا، وإنما حريص على. ثم قال تعلمني، لم يقل أستفد أو أتعلم، يعني أنا أنظر وأنت لا، إذا أنت تكون شيخي معلمي تعلمني، أنا أجهل. سبحان الله. على أن تعلمني في مقام المعلم والطالب والتلميذ. ما يقول لا أتبعك لأستفيد. وكان المعنى يعني سيصل أيضا. لا، أتبعك وأتعلم. لا، هو يريد أن يعلمه، لأنها قد بالاتباع قد لا يعلم كل شيء. فالأمر يحتاج إلى شرح وتوضيح وبيان. إذن هذا تواضع آخر. صح. أن يجعل من نفسه تلميذا. صح. وهذا معلم. نعم. ثم قال على أن تعلمني، يعني ليس له غرض غير طلب العلم قصرا، ليس له غرض آخر، لا مال ولا جاه ولا دنيا، نعم، لهذا الغرض، على هذا، على أن تأجرني 8 حجج، هاي على يعني هذا الشرط، ماله على أن تعلمني. هي إذن على هنا تفيد تحديد المطلوب بالضبط، فرق بين يعني تقول زوجته ابنتي ليعينني، هذا أنه هو يأمل تعليل، لكن على أن يعينني هذا اشتراط، هذا شرط، زوجته على أن يعينني، هذه بتلك، نعم، شرط هذا. وهنا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشد، هذا شرط الاتباع للعلم وليس لي غرض آخر. جيد، الإخلاص في طلب العلم، نعم، الإخلاص في طلب العلم، نعم. ثم لاحظ أنه يحسن بالمعلم أن ينبه مريد التعلم على ما لا خبرة له به، ينبهه أن عليه أن يصبر حتى النهاية وأن لا يتعجل، إنك لن تستطيع معي صبرا، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. إذن المعلم ينبغي أن يحسن بأن ينبه المريد، الموضوع يعني الموضوع ليس سهلا وصعب، يحتاج إلى كذا، ولا تفعل ما ليس لك خبرة به، فانتظر النتيجة حتى تتعلم هكذا حتى لا يتعجل. صح. ثم فيه تواضع المتعلم وأدبه في الطاعة، قال ولا أعصي لك أمرا، تواضع في الطاعة، طاعة المعلم، ولا أعصي لك أمرا، نعم، وهكذا قال له، إذن هذا تواضع آخر وأدبه في الطاعة. في هذه القصة اللي ذكرها ربنا فيها تعليم الله لعباده أن له أسرارا خفية في هذه الحياة، وأن لا يحكم على الظاهر دوما، يعني فإن يعني من حكمة الله ما يخفى على مقربيه أحيانا، هناك حكمة قد تخفى على المقربين، لا نعلم كل شيء، يعني هذه الحياة فيها أسرار لا نستطيع أن نعلمها كلها. سبحان الله، حتى على الأنبياء والرسل، على المقربين، نعم، واضح، سبحان الله. وأن الله سبحانه وتعالى قد يعلم، قد يعلم بعضا من عباده ما يخفى على الآخرين وإن كانوا أفضل منه، هذا الحكمة بالتأكيد يعلمه الله سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم عليم، علي، سبحان الله، نعم. إذن يخفى، لاحظ أن الشيطان قد ينسي العبد ما فيه مصلحة له، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، ذلك ليزداد نصبا وتعب، ولئلا يجد بغيته، أو ليترك ما سعى إليه من خير، حتى يتركه يتعب حتى لعله ينصرف عن هذه المسألة، عن هذا الخير. سبحان الله، يتعب في أشياء أخرى، نعم، حتى لعله ينصرف، لعله يتعب، لعله يمل، لعله يرجع عن هذا. الشيطان هذا قد ينسي، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نعم. الطاعة في المعروف للمعلم، فإن اتبعتني فلا تسألني، قال ولا أعصي لك أمرا، طاعة في المعروف. والنسيان يقع لعباد الله عموما حتى الرسل، قال لا تؤاخذني بما نسيت، إذا النسيان يقع وغلام قال وما أنسانيه إلا الشيطان، حتى الرسل، هذا موسى، لا تؤاخذني بما نسيت. صح. وحسن الاعتذار والأدب إذا أخل، لكن سيدنا محمد ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى، في القرآن، في القرآن فقط، نقرئك، الله، أيوة، ولا كان يسهو في الصلاة، صح، صح، هذه حالة خاصة بالقرآن فقط، نعم، لأنه وحي، نعم. وحسن الاعتذار والأدب إذا أخل بشيء، إذا أخل التلميذ بشيء فعليه أن يعتذر، ولا ترهقني من أمري عسرا. بعدين القصة تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب، ولا فلماذا خفيت على موسى الحكمة مما وكان يتعجل، لكن ربما يعلمها بعض الخلق أيضا، يعني هنالك أمور ربنا علم الناس لا يعلم. اختص الله بها أناس. ثم لا ينبغي للمعلم أن يهجر تلميذه ويتركه لأنه عصى مرة واحدة، بل يضع له فرصة أخرى لتدارك الأمر والالتزام بالتوجيه. لكن كان التوجيه كان ربما فيه حدة، بعض الشيء تدرج في الحدة. ألم أقل إنك ألم أقل لك إن بعدما نبهه أولا صحيح. ثم الأمر كل أفعاله سبحانه إنما هي لحكمة وهي لصالح المؤمن على العموم. أفعال العبد الله سبحانه وتعالى التي هي في الحياة كلها لحكمة. ثم فيها توجيه للأبوين ألا يجزعا إذا أصابهم أو أصاب أولادهم السوء حتى الموت أو نحو ذلك، إذ لعل في ذلك خيرا خفيا لهم. عندما قتل الغلام كان من مصلحة الأبوين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قتل الغلام من قبل الرجل الصالح والعبد الصالح كان به رحمة للأبوين، وكان أبوهما صالح، إذن في رحمة للأبوين طبعا. يعني ربما لابد أن نفهم الأمر من وجهة نظر حكمة إلهية، لم تكن وجهة نظر حكمة خاصة بنا نحن. حكمة إلهية عامة، إذن عليه أن لا أجزع، عليه أن أصبر ويقول لعل في ذلك حكمة، لعل في ذلك خير، لعل في ذلك أمر. ثم هنالك فعل الخير حتى مع من لم يحسن إليك ما استطع، وجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. هم حتى استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. إذن قد يأتي الإنسان إلى مكان فلا يحصل ما كان يتوقعه ويرجو من الإعانة، أتيا أهلها فأبوا أن يضيفهما. ثم يحسن تبيين ما غمض وخف وخفي على المتعلم. يعني يحسن أخيرا يبين له الحكمة. ثم أن يتأدب في التعبير فينسب السوء إلى نفسه والفضل إلى الله سبحانه. فأردت أن أعيبها فأردنا فأراد ربك. ثم النسيان يرفع المؤاخذة. النسيان يرفع المؤاخذة، لا تؤاخذني بما نسيت. جيد. والأحكام مبنية على الظاهر. جميل. الأحكام مبنية على الظاهر بمعنى يعني الله. إحنا ما نعرف البواطن، لكن واحد قتل واحد الظاهر نحاكمه. إحنا الباطن ما نعرف، مثلا الأحكام مبنية على الظاهر بالنسبة لنا. وهذا ما وهذا كان دور سيدنا موسى عليه السلام. تعجب من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار. هي لأن الأحكام مبنية على الظاهر، على الظاهر طبعا، والبواطن لله سبحانه وتعالى. والله هذا في مندوحة كثير هذا.